بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فأبدأ معكم الآن المحاضرة الثانية التي سنتحدث فيها عن المصادر الفارسية. وعندما نقول المصادر الفارسية فإننا نذكر أن المصدر الفارسي ينتهي دائما بحرف النون، والنون هي علامة المصدرية. لكن علماء اللغة أرادوا أن يتحدثوا عن تفصيل، عن مزيد من التفصيل بالنسبة للمصادر الفارسية، فنظروا إلى الحرف السابق على النون فوجدوا أن هذا الحرف إما أن يكون تاء أو أن يكون دالا. يبقى المصادر في الفارسية على نوعين: مصدر ينتهي بالتاء والنون، وده بيسموه مصدر تائي أو خفيف. النوع الثاني بيسموه مصدر دالي، لأن بينتهي بالدال والنون، مصدر دالي أو ثقيل. إذن المصادر في الفارسية على نوعين: مصادر تائية، وهي التي تنتهي دائما بحرف التاء والنون، أو مصادر دالية، وهي التي تنتهي أيضا دائما بحرف الدال والنون. يوجد أيضا في الفارسية بالنسبة للمصادر إما أن يكون المصدر بسيطا، يعني مركب من كلمة واحدة فقط، زي كلمة رفتن، رفتن، راء وفاء وتاء ونون، رفتن معناها أن يذهب، أن يذهب، مكون من كلمة واحدة. في هذه الحالة يسمى هذا المصدر مصدر بسيط. بسيط يعني اشترك في تكوينه كلمة واحدة فقط. طيب، من المصادر الدالية المصدر دادا، دال ألف دال نون، دادا، ودادا معناها أن يعطي أو العطاء، أن يعطي أو العطاء. يبقى احنا شفنا نوعين اتنين دلوقتي من المصادر البسيطة: المصدر رفتن بمعنى أن يذهب، أو ده مصدر تائي، والمصدر دادا ده مصدر دالي، وكلاهما مصدر بسيط. طيب، في نوع تاني اسمه المصدر المركب. المركب يعني ايه؟ يعني الذي يشترك في تكوينه اكثر من كلمة، ما بيبقاش المصدر كلمة واحدة. المصدر لما بيبقى بسيط زي ما قلنا بيتكون من كلمة واحدة، لو يكون مركب يبقى بيشترك في تكوينه اكثر من كلمة. عندنا دادا معناها ان يعطي. طب لو انا جبت كلمة جواب قبل كلمة دادا، جواب، وهننطقها بالطريقة بقى الفارسية اللي احنا لسه واخدين بقى الابجدية دلوقتي، الجيم هتتنطق معطشة، والواو هتتنطق زي حرف الفي، والالف هتبقى مفخمة. فعشان كده بقول جواب، جواب، جواب دادا. هل لما بقول جواب دادا يبقى معناها أن يعطي الجواب؟ لا، بيبقى معناها أن يجيب، أن يجيب. يعني احنا ما بنترجمهاش ترجمة حرفية، إنما احنا بناخد المعنى بتاع الكلمتين الاتنين مع بعض بيؤدي إلى معنى مصدري. فكلمة جواب دادا بمعنى أن يجيب، أن يجيب. حاجة أخيرة بالنسبة للمصادر ينبغي أن نعرفها: كل مصدر له مادة أصلية. مادة أصلية. المادة الأصلية دي هي المادة التي نشأ منها هذا المصدر. وهحاول أقرب لكم المعلومة دي بكلمات من اللغة الإنجليزية. لو أنا جيت أو جه واحد وسألك وقال لك كلمة وينت، وينت WENT، وينت من أين جاءت هذه الكلمة؟ ما هي المادة الأصلية لكلمة وينت دي؟ هتلاقي بيقول لك جاية من توجو، توجو. هتسأل مباشرة أنت نفسك وتقول طيب ما هي العلاقة اللفظية بين كلمة وينت وبين كلمة توجو؟ ما هتلاقيش أي علاقة بين كلمة وينت وبين كلمة توجو. ده معناه ان احنا لما هنشوف المصدر وبنسأل نفسنا عن المادة الأصلية، المادة الأصلية هنلاقيها مختلفة اختلافا، قد يكون اختلافا كليا او جزئيا، او يعني دائما في اختلاف بين المادة وبين المصدر. طب احنا هنشوف على سبيل المثال، احنا فات علينا مصدرين لحد دلوقتي، رفتن المادة الأصلية بتاعته هي كلمة رو، را، واو. من أين جاءت هذه الواو؟ لا ندري، لا ندري. يبقى المصدر هو رفتن، المادة رو. وأرجو إن احنا كل ما بيمر علينا مصدر يعني نكون عاملين حاجة زي جدول، الجدول مكتوب فيه المصدر وجنب منه المادة الأصلية وبعد منه معناه. يعني المصدر الجدول اللي احنا هنعمله من ثلاث خانات، الخانة الأولانية بنكتب فيها المصدر، والخانة الثانية بنكتب فيها المادة الأصلية بتاعت هذا المصدر، والخانة الثالثة هي المعنى. ومن حسن الحظ أن المصدر والمادة الأصلية الاثنين معناهم واحد، يعني ما فيش معنى للمصدر ومعنى للمادة الأصلية. يبقى احنا شفنا المصدر رفتن، المادة رو، رهواو بمعنى أن يذهب. طب المصدر ده دن اللي احنا اتكلمنا عليه من شوية، ده دن المادة بتاعته ده، دال وهاء. ايضا واحد حيسأل ويقول من اين جاءت هذه الهاء اللي هي في ده؟ لا ندري. زي بالضبط لما شفنا وينت وتوجو، يعني الاختلاف اختلاف موجود مش بس في الفارسية، ايضا في لغات اخرى. واحد حيسألني ويقول طيب لازمة المادة الاصلية دي ايه؟ هنعمل بالمادة الاصلية ديت ايه؟ اقول له احنا عندنا في اللغة الفارسية المصادر المصدر نفسه يأتي منه انواع الماضي، لكن انواع المضارع لا تأتي الا من المادة الاصلية للمصدر. يبقى المصدر بيجي منه الماضي بكل أنواعه، لو هنعرف يعني إيه بكل أنواعه دلوقتي، والمادة الأصلية بيجي منها المضارع بكل أنواعه أيضا اللي احنا هنتكلم عنها فيما بعد. طيب احنا إذن حتى الآن عرفنا يعني إيه المصدر، وعرفنا يعني ايه مصدر بسيط يعني مكون من كلمة واحدة، وعرفنا يعني ايه مصدر مركب يعني بيشترك في تكوينه اكثر من كلمة. وحنسأل نفسنا ليه انا قلت الماضي بكل انواعه؟ هو الماضي في اللغة العربية هو الماضي، لكن بالنسبة للغة الفارسية احنا مش هنلاقي ان كلمة الماضي بينتهي عندها الكلام، لا، ده الماضي في اللغة الفارسية في عندهم الماضي المطلق والماضي المستمر والماضي القريب والماضي البعيد والماضي الشكي. إذن كأن في اللغة الفارسية خمسة أنواع من أنواع الماضي. يعني الماضي كلمة ماضي في اللغة الفارسية ما أقولش ماضي واسكت، لازم أحدد يعني هذا الماضي في أي زمن من أنواع الماضي. في عندنا ماضي مطلق زي ما قلنا، وفي عندنا ماضي مستمر اللي هو بيعادل في اللغة الإنجليزية الباست كونتينيوس، وفي الماضي القريب، في الماضي البعيد، في الماضي الشكي. طيب دعونا نبدأ بأول أنواع الماضي اللي هو بيطلق عليه اسم الماضي المطلق. الماضي المطلق هنفترض ان احنا جبنا المصدر دادا على سبيل المثال اللي هو معناه ان يعطي. عاوز اقول انا اعطيت، انا اعطيت. طيب في هذه الحالة ينبغي ان اعرف الضمائر المنفصلة، الضمائر المنفصلة اللي هي كلمة انا اللي احنا هنبتدي نشتغل عليها الان. انا في اللغة الفارسية معناها من، من. انت في اللغة الفارسية معناها تو، تا، واو. هو في اللغة الفارسية معناها او. نقولهم الثلاثة تاني، من معناها انا، تو معناها انت، او معناها هو. دول التلاتة المفرد، تلات ضمائر مفرد. ننتقل الى التلاتة الجمع. ما، واحنا اتفقنا ان الالف ما دام ما تبقاش الحرف الاول بتتنطق مفخمة، ما بقولش عليها ما، انما بنقول ما. ما يعني نحن. شو ما، شين ميم ألف، شما يعني أنتم أو أنتن. إيشان ألف ياء شين ألف نون، إيشان معناها هم أو هن. نقول الكلام ده مرة تانية علشان نبقى عرفنا التلاتة المفرد، التلات ضمائر اللي هي ضمائر الفاعلية المنفصلة. يبقى من، أنا، تو، أنت أو أنت، أو معناها هو أو هي. هذه التلاتة المفرد. نيجي للتلاتة الجمع. ما، ما يعني نحن. ما، شما معناها أنتم أو أنتن. إيشان معناها هم أو هن. يبقى دي التلاتة المفرد وآدي التلاتة الجمع. طيب هنلاحظ على ضمائر الفاعلية المنفصلة دي ملحوظتين أو ملاحظتين اتنين. الملاحظة الأولى إن فيه تلاتة مفرد وفيه تلاتة جمع، يعني معناها لا وجود للمثنى في اللغة الفارسية، لا وجود للمثنى، في تلاتة مفرد وفي تلاتة جمع. دي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، لا فرق بين المذكر والمؤنث في الضمائر الفارسية. يعني هنسيب كلمة من وما اللي هي أنا ونحن، ونيجي لكلمة تو. تو معناها أنت أو أنت. يعني كلمة تو بتطلق للمذكر وتطلق للمؤنث. أو معناها هو أو هي. شما معناها أنتم ومعناها أنتن. إيشان معناها هم ومعناها هن. كأن الملاحظتين الاتنين دول أرجو أن احنا نتذكرهم. أول ملاحظة، لا يوجد ضمير في الضمائر المنفصلة خاص بالمثنى. احنا عندنا ثلاثة مفرد وعندنا ثلاثة جمع. رقم اثنين، لا فرق بين المذكر والمؤنث في الضمائر الفارسية. واحد فيكم هيسألني ويقول طيب افترض ان انا قدام مني شخصين اثنين وعايز اقول لهم انتما، هل تعجز اللغة الفارسية عن مخاطبة المثنى؟ اقول له لا، اللغة الفارسية لا تعجز عن مخاطبة المثنى، بالعكس اللغة الفارسية هي لغة احترام زائد عند الخطاب. عند الخطاب يعني حد، لدرجة ان كلمة تو اللي انا قلتها لكم من شوية اللي هي معناها انت او انتي، نادرا ما تستخدم، وبيستخدم بدل كلمة تو اللي هي معناها انت كلمة شما، شما اللي هي انتم. فان كان يخاطب المفرد بلغة الاحترام وبيقول له شما، ما بالنا بالمثنى؟ المثنى ايضا من الممكن ان يخاطبه بقوله شما اللي هي تساوي انتم ان كان اللي قدام منه مذكر، او انتن لو كان اللي قدام منه مؤنث. فكأن كلمة شما تطلق على المفرد وتطلق على المثنى، وهي اصلا لجمع المخاطب. يبقى اللغة الفارسية ليست فيها مشكلة بالنسبة للمثنى، لأن المثنى يخاطب بضمير الجمع كما يخاطب المفرد أيضا بضمير الجمع. حتى أننا نجد عندهم في تحية الصباح، لو واحد شاف زميله في الصباح فبيقول له صبح شما بخير، صبح شما هي صبح صباح، كلمة عربية دخلت الفارسية. شما اللي هي أنتم، يعني هو يخاطب زميله المفرد بلغة الجمع بضمير الجمع، صبح شما بخير. وكلمة بخير كلمة عربية، ولما بقول كلمة صبح عربية وبخير عربية، ده بيظهر لنا إلى أي مدى تأثرت اللغة الفارسية باللغة العربية. يعني إذا كانت تحية الصباح أهي جملة مكونة من ثلاث كلمات فيهم كلمتين اتنين عربي وكلمة واحدة فارسية اللي هي كلمة شما اللي احنا هنشوفها في الضمائر اللي احنا بنتكلم عنها الآن. طيب احنا عرفنا الضمائر اللي هي منفصلة اللي هي مان وتو وأو، ادي ثلاثة مفرد، وما وشما وإيشان اللي هم الثلاثة الجمع، دي بنسميها ضمائر فاعلية منفصلة. طب انا عاوز اجيب ضمائر الفاعلية المتصلة، المتصلة مع من؟ من اللي هي انا، عاوز اجيب ما يعادل التاء مثلا، هنفترض اننا نقول انا اعطيت، انا اعطيت، عندنا انا اهي عبارة عن من، أعطى اللي هنشوفها داد، عايزين نشوف ما يعادل التاء المضمومة اللي هي عبارة عن تاء الفاعلية المتصلة في العربية. عندهم بيعادلها ايه في الفارسية؟ عندهم بيعادلها بصفة دائمة هو حرف الميم. يبقى مان بتاخد ميم. طيب انا عندي دادا ان يعطي اللي هو المصدر، عاوزين نصرفه في الزمن اللي هو بتاع الماضي المطلق، أول حاجة أعملها إن أنا أستغنى عن نون المصدرية. ما أقدرش أصرف في المصدر وهو فيه لسه النون بتاع المصدرية، لابد من حذف نون المصدرية، بقت من دادا بقت داد. أنا عايز أقول أنا أعطيت، أنا اللي هي من؟ الضمير المنفصل، وداد بقت أعطى. ما ينفعش إن أنا أقول أنا أعطى، أنا عايز أقول أنا أعطيت. اللي بيساوي التو دي هي حرف الميم اللي احنا قلناها، عشان كده تبقى الجملة إيه؟ تبقى من دا دم. يبقى شلنا النون وحطينا مكان النون حرف الميم، اللي هو إيه حرف الميم؟ اللي هو عبارة عن ضمير الفاعلية المتصل، من دا دم، أنا أعطيته. عاوز أقول أنت أعطيت أو أنت أعطيتي، أهي تو اللي هي أنت أو أنت، وداد اللي هي أعطى. عاوز أقول أعطيت يبقى لازم أديها حرف الياء، تبقى تو دا دي آخرها ياء. يبقى مع من خدت الميم، من دا دم، مع تو خدت الياء، تو دا دي. طب مع او، او مع او ما بتاخدش حاجه اهو، او داد، او داد. يعني ايه او داد؟ يعني هو اعطى او هي اعطت. مره تانيه بنقول الثلاثه المفرد علشان نتذكرهم مع بعضنا، من دادم، انا اعطيت، تو دادي، انت اعطيت أو أنت أعطيتي، أو داد هو أعطى أو هي أعطت. طب نيجي ننقل للثلاثة الجمع، ما، ما هنديها داد أهي نفس كلمة داد اللي بعد ما شلنا النون، ولابد من وضع الياء والميم مع ما، فنقول ما داديم، ما داديم، نحن أعطينا. طيب مع شما اللي هي أنتم، شما برضو بندي داد وفي آخرها ياء ودال، فنقول شما داديد، أنتم أعطيتم أو أنتن أعطيتن. إيشان بنقول داد ونديها النون والدال، النون والدال ديت هي عبارة عن الضمير المتصل بتاعهم أو هن، فبنقول إيشان دا دند. يبقى بنعيد الضمائر المتصلة مرة تانية زي ما شفنا الضمائر المنفصلة. الضمائر المتصلة بتاخد أول واحد ميم مع من، ياء مع تو، لا شيء مع أو. يبقى ميم يا لا شيء، يه ميم مع ما، ويه دال مع شما، ونون دال مع إيشان. يبقى مرة تالتة بنلخص هذا الكلام وبنسأل في حالة الماضي اللي هو أول أنواع الماضي اللي احنا بنتكلم عنه. لو واحد سألك وقال لك مما يتكون الماضي المطلق في اللغة الفارسية، الماضي المطلق بيتكون من ايه؟ اول حاجة بنقول عندنا ضمائر الفاعلية المنفصلة اللي احنا الستة اللي احنا شفناهم، من وتو وأو وما وشما وإيشان. نمرة اتنين المصدر بنشيل منه نون المصدرية. طب لما بنشيل نون المصدرية من المصدر بنسمي المصدر المتبقي ده ايه؟ بنسميه المصدر المرخم. يعني ايه المرخم؟ يعني المصدر المحذوف النون. يبقى عندنا ضمائر فاعلية منفصلة، عندنا المصدر المرخم، واخر حاجة هو ضمائر الفاعلية المتصلة. وضمائر الفاعلية المتصلة اللي هي عبارة عن ايه؟ ميم ياء لا شيء يه ميم يه دال نون دال. طيب اذا كنا احنا خدنا الكلام ده وطبقناه على المصدر دادا، طب ما احنا عندنا مصدر تاني مثلا اللي هو آمدن. آمدن ألف ممدودة ميم دال نون. آمدن معناه أن يأتي، أن يأتي. عاوز هنفترض أن السؤال اللي جه وقال لك صرف المصدر آمدن أو آمدن اللي هو معناه أن يأتي في زمن الماضي المطلق، عاوزين نطبق عليه نفس القاعدة اللي احنا طبقناها على المصدر دادا. وياريت واحنا حاطين قدام مننا الورقة اللي مكتوب فيها المصادر، احنا قلنا هنكتب المصدر وبعدين المادة الاصلية وبعدين معناه. المصدر آمدا مادته الاصلية هي آي ألف ممدودة ياء، يبقى آمدا آي ومعناه أن يأتي، أن يأتي، أن يجيء. عظيم. قال لك صرف المصدر آمدا في زمن الماضي المطلق. أول حاجة بنعملها إن بنيجي على المصدر آمدا وبنيجي شايلين منه إيه؟ النون. بقت قدام مننا كلمة آمد اللي هو المصدر المرخم. جبنا المصدر المرخم، هنجيب في أول الكلام الضمير المتصل المنفصل وفي الآخر الضمير المتصل، أهو من آمدم، يعني أنا جئت، أنا أتيت. تو آمدي بنديها الياء، أو آمد ما بتاخدش حاجة، ما آمديم اللي هو الميم اللي في الآخر، شما آمديد يعني أنتم جئتم أو أنتم أتيتم أو أنتن، إيشان آمدند يعني هم جاءوا أو هن جئنا. قبل ما أسيب الماضي المطلق عاوز ألفت نظركم لنقطة في غاية الأهمية، والنقطة دي موجودة في اللغة العربية أصلا قبل ما تبقى موجودة في اللغة الفارسية، اللي هي إيه؟ عبارة عن الضمائر. أما يبقى قدام مني كلمة أو جملة فيها الضمائر المنفصلة والضمائر المتصلة، وواحد جه سألك حتى بالعربي قال لك أنا ضمير في الاتنين اللي تقدر تستغنى عنه، هل تستغنى عن الضمير المنفصل ولا تستغني عن الضمير المتصل؟ بطبيعة الحال انت هترد عليه وهتقول له لا، ممكن الاستغناء عن الضمائر المنفصلة، المنفصلة ممكن الاستغناء عنها، اما الضمائر المتصلة فلا يمكن الاستغناء عنها. معنى هذا ان انا لما اقول من آمدم يعني انا جئت، طب انا لو جيت احذف هنا احذف كلمة انا ولا احذف التاء اللي هي في الاخر؟ احذف طبعا انا، يبقى انا ممكن احذف كلمة من، من، واقول ايه؟ آمدم، آمدم. طب ما الفرق بين آمدم ومن آمدم؟ لما بنقول من آمدم وجمعنا بين الضميرين اللي هو المنفصل والمتصل، دي فيها تأكيد، تأكيد الضمير المنفصل جاء تأكيدا للضمير المتصل، لكن بوسعنا الاستغناء عن الضمائر المنفصلة. أرجو من اللي بيتابع معايا الآن بالنسبة للغة الفارسية إن هو يعرف ما دام حذفنا كلمة من، يبقى من ما يترجم ليش كلمة آمدم ويقول أنا جئت، لا خلاص حذفنا من، معناه من معناها انا، يبقى آمدم معناها جئت، جئت. يبقى بالامكان الاستغناء عن الضمائر المنفصلة، أما الضمائر المتصلة فلا يمكن الاستغناء عنها. ده اللي احنا سميناه الماضي المطلق. طيب في عندهم بعد الماضي المطلق مباشرة حاجة اسمها الماضي الاستمراري. الماضي الاستمراري اللي هو بيساوي في اللغة الإنجليزية زي ما سبق وأشرنا إلى الـ past continuous، يعني الماضي المستمر. احنا شفنا الاستمرار في اللغة الإنجليزية عبارة عن الـ ing بتبقى جاية لاحقة في نهاية الكلمة، لاحقة في نهاية الكلمة. اللي بيساوي الـ ing في اللغة الفارسية كلمة مي اللي هي عبارة عن ميم وياء، ميم وياء، مي. لو واحد جه سألك وقال لك مي معناها ايه، انا بقول له انها أداة تفيد الاستمرار. بالضبط زي لو واحد جه سألك عن الـ ing في اللغة الإنجليزية معناها إيه؟ أنت هترد عليه بتلقائية وهتقول له إنها أداة تفيد الاستمرار. طيب يبقى إحنا عندنا مي، ومش بس كده، ده في اللغة الفارسية أداة تانية اللي هي همي، همي يعني هاء ميم ياء. دي موجودة ودي موجودة. المي أو الهمي كلاهما يساوي الـ ing، يعني المي أو الهمي هما أداتان تفيدان الاستمرار، أداتان تفيدان الاستمرار، يعني وضعهم وضع الـ ing. إلا أن المي أكثر استعمالا من كلمة همي، يعني الكلمة بتاعت مي هي استعمالها أكثر من كلمة همي. طيب واحد جاب لك سؤال وقال لك صرف لي المصدر رفتن، واحنا عارفين رفتن معنى أن يذهب، عاوزين المصدر رفتن ده يصرف في زمن الماضي الاستمراري، في الزمن الماضي الاستمراري. احنا اتفقنا قبل كده وقلنا الضمائر المنفصلة احنا ان جبناها خير وبركة هتعرفنا ان من بتاخد ميم، تو بتاخد ياء، او ما بتاخدش حاجة، ما بتاخد يهميم، شما بتاخد يهدال، ايشان بتاخد نون دال. ده لو جبناها، ما جبناهاش نبقى احنا عارفين واحنا ماشيين على طول ان المفرد المتكلم هياخد ميم، المفرد المخاطب هياخد ياء، المفرد الغائب ما بياخدش شيء، واحنا على هذا النسق. طيب انا جبت لك مصدر اللي هو رفتن وقلت لك صرف لي المصدر رفتن في زمن الماضي المستمر، صرف المصدر رفتا في زمن الماضي المستمر. القاعدة بقى بتاعته بتقول ايه؟ اول حاجة هنجيب مي او همي، يعني ما بنجيبش الاثنين، واحدة فيهم يدي يدي، مي او همي. نمرة اتنين المصدر المرخم للمصدر اللي احنا عاوزين نصرفه، ومرخم يعني ايه؟ يعني هنشيل منه النون بتاع المصدرية. اخر حاجة بنجيب ضمائر الفاعلية المتصلة اللي هي الميم والياء والحاجات اللي احنا قلناها دي. طيب انا عندي المصدر هو رفتن، اول حاجة هعملها ان انا حاجة شايل منه النون وبكتب قدام مني المان وتو وأو وما، وإحنا ماشيين الست ضمائر. بعدها أنا براحتي اختار مي ماشي، اختار همي ماشي، يعني المهم واحدة من الاثنين. وبعد مي او همي اجي على المصدر اللي هو رفتن، وانا شايل منه النون بقت رفت، واديله الميم في الاخر، يبقى من مي رفتم، من مي رفتم. واحد هيقول لي الله، طيب ما هي دي حاجة لو انا جيت اربط بين الماضي المطلق اللي فات والماضي المستمر اللي هنا، هلاقي هي هيها بالضبط، ما عدا ان انا جبت المي قبل كلمة رفتة، او ما احسنت، هذه هي النتيجة. يعني باختصار اقدر اطلع قاعدة تانية واقول ان الماضي المستمر هو عبارة عن صيغة الماضي المطلق السابقة، بس بجيب قبلها مي او اجيب همي، وده هيخليني افكر بطريقة ربط ظريفة جدا. احنا عارفين في اللغة الانجليزية الاي ان جي بتيجي فين؟ بتيجي في اخر الفعل، going بهذا الشكل، واخدين بالنا؟ يعني الاي ان جي بتيجي في الاخر، اللي هي اداة الاستمرار. لكن احنا في اللغة الفارسية بنلاقي اداة الاستمرار جاية في اول الفعل. ادي الاختلاف بين الفارسية والانجليزية في وضع الاداة الخاصة بالاستمرار، دي بتيجي في اول الفعل والتانية بتيجي هناك في اخر الفعل. واحد هيسألني سؤال في غاية الذكاء وهيقول لي طيب انا لما اجيب مي او اجيب همي بشبكها في الفعل اللي هو رفتن ده، ولا بخليها منفصلة عنه؟ اقول له كلاهما صحيح. ان جبت كلمة مي لوحدها وبعدين كتبت رفت لوحدها يبقى الاجابة صحيحة. ان كتبت المي وبعدها الياء شبكت الراء في الياء وقلت مي رفتم، يعني بقت متصلة صحيحة. كأنني استطيع ان استخلص من الكلام السابق ان المي او الهمي تأتيان منفصلتان او متصلتان بالفعل، تيجي متصلة او منفصلة، انا بختار انهي فيهم، انت براحتك. اخترت مي الاجابة بتاعتك صحيحة، اخترت همي الاجابة بتاعتك صحيحة، كتبتها منفصلة اجابتك صحيحة، كتبتها متصلة يبقى الاجابة ايضا صحيحة. طيب ما الفرق بقى بين رفتم اللي هي ماضي مطلق ومي رفتم اللي هي الماضي المستمر اللي احنا بنتكلم فيه الان؟ رفتم معناها ذهبت، انا ذهبت، انما مي رفتم اللي هي معناها انا كنت اذهب، انا كنت اذهب، اللي هي I was going. يبقى عرفنا ان في حاجة اسمها ماضي مطلق، الماضي المطلق اللي احنا ترجمناه على ان رفتم ذهبت، لكن الماضي المستمر اللي هو مي رفتم بتبقى كنت اذهب، كنت اذهب. بعد ما خلصنا الماضي الاستمراري او الماضي المستمر، بننتقل الى النوع الثالث من انواع الماضي اللي احنا بنسميه الماضي القريب. والماضي القريب برضو هنستخدم فيه المصدر المرخم. المصدر ايه؟ المرخم، اللي هي عبارة عن المصدر بعد ما بنحذف منه النون بتاعة المصدرية. رفتن بقت رفت، طيب ادي الركن الاول. الركن الثاني هاء صامتة. هاء ايه؟ صامتة. يعني ايه صامتة؟ يعني هاء غير منطوقة. اي بقت رفت وحطينا فيها الهاء بقت رفت ت، كأن التاء مكسورة. وخلي بالكم لما بقول كأن التاء مكسورة، احنا عارفين ان جميع الكلمات الفارسية كلها ساكنة الاخر، فلما يقول رفت ما تفكرش ان دي تاء حقيقية مكسورة، انها تاء مكسورة، لا، ده معناها ان فيه بعدها حاجة غير ملفوظة اللي هي الهاء رفت. طيب وبعدين لما بنيجي نحط بعد الهاء الصامتة بنحط حاجة اسمها الرابطة المرخمة. واحد حيسألني يقول لي يعني ايه الرابطة المرخمة؟ انا هقربها له اكتر، انا هقربها له اكتر. احنا فاكرين نفس الضمائر اللي قلناها اللي هي المتصلة، الميم والياء واللا شيء ويهميم ويهدال ونندا. انا لما هكتب الميم بعد الهاء، الهاء صامتة، الهاء صامتة اهي، من رفت، عاوز اجيب الميم اللي هي الضمير المتصل. يصعب علي ان اتلفظ يعني ساكن بعد صامت، لكلاهما يعني مش من السهل انك انت تنطقهم الاثنين معا، فبفصل بين الساكنين بحرف الالف اهو، من رفت ت، الهاء هي ما نطقتهاش، وبعدين بقول ام يعني بجيب الف وبعدها الميم اللي احنا سبق وكنا بنجيبها كضمير متصل في الزمنين اللي سبقوا وفاتوا، من رفت ام. طب خلينا مع بعض في الترجمة علشان نعرف الفرق بين الزمن الاولاني والتاني والتالت. في الماضي المطلق لما قلت من رفتم معناها انا ذهبت. في التاني المستمر لما قال من مي رفتم اللي انا كنت اذهب. طب نيجي للتالت اللي احنا قلناه دلوقتي، من رفت ام معناها انا قد ذهبت، انا قد ذهبت. عشان كده احنا بنسميه الماضي القريب، الماضي القريب. طيب عاوزين نستمر مع المفرد المخاطب اهي، تو رفت، وعايز اجيب الياء، الياء ساكنة والهاء ساكنة، فبجيب الالف للوقاية وتسهيل النطق بين الاتنين، فبقول تو رفت اي، تو رفت اي. نيجي مع المفرد الغائب. المفرد الغائب احنا كنا هناك ما بندلوش حاجة خالص، يعني بنقول ميم وياء ولا شيء. لا، هنا هندي كلمة است، الف وسين وتاء، الف وسين وتاء، فبنقول ايه؟ او رفت است. هو ده الخلاف الوحيد بالنسبة للزمنين السابقين وحتى بالنسبة للأزمنة القادمة ايضا. يبقى او رفت است معناها هو قد ذهب او هي قد ذهبت. ما رفت ايم يعني نحن قد ذهبنا. شما رفت ايد يعني انتم قد ذهبتم. ايشان رفت اند يعني هم قد ذهبوا او هن قد ذهبنا. و بننتقل بعد منه مباشرة إلى ما يعرف باسم الماضي البعيد. يبقى احنا شفنا ماضي مطلق، ماضي مستمر، ماضي قريب اللي احنا قلناه دلوقتي، والماضي البعيد اللي احنا هنشوف وحنشوف معناه هيبقى شكله ايه بعد ما نترجمه وحنشعر بنفسنا ان الزمن فعلا ينبغي ان يطلق عليه كلمة الماضي البعيد. طيب كيف يتكون الماضي البعيد؟ من أي ما هي الأركان التي يتكون منها الماضي البعيد؟ يعني احنا عندنا المصدر رفتن اللي سبق وكلمنا عنه اللي هو معناه أن يذهب. هنفترض أن السؤال اللي جاي بيقول صرف المصدر رفتن في زمن الماضي البعيد. صرف المصدر رفتا في زمن الماضي البعيد. في الحالة دي احنا بنسأل نفسنا ما هي الأركان، ما هي أركان الماضي البعيد؟ الركن الأول المصدر المرخم رفتا، حاجة شايل منه النون بقت رفت، ادي المصدر المرخم. الركن الثاني الهاء الصامتة بالضبط بالضبط زي ايه؟ زي المصدر بتاع او الزمن بتاع الماضي القريب، ادي الركن الاول والثاني. نيجي للركن الثالث بيقول ماضي مطلق المصدر بودا، ماضي مطلق المصدر بودا. المصدر بودا معناه ان يكون، أن يكون. طيب أنا هشوف الكلام ده كيف يمكن أن أصرفه. رفتا جبنا منها رفت اللي هو المصدر المرخم، حطنا لها الهاء الصامتة بقت رفت. نيجي لبودا، بودا أنا عايز أجيبه في الماضي المطلق، يعني معناها هشيل منه النون وحدله الميم اللي هي في الآخر بتاعة الضمير المتصل، فتبقى رفت بو دم. بو دم تبقى كنت، والهاء اللي قبلها هتترجم قد، يبقى كنت قد ذهبت. طب بالله عليك نحاول كده مع بعضنا نشوف الترتيب الزمني للأفعال، وحنعرف إزاي هذه الأفعال معناها بيتباين وبيختلف. رفتم اللي هو ماضي مطلق ذهبت، مي رفتم اللي هو المستمر كنت أذهب، رفت أم اللي هو الماضي القريب قد ذهبت، رفت بودم كنت قد ذهبت. يبقى أيهما أبعد، قد ذهبت ولا كنت قد ذهبت؟ علشان كده بيسمي اللي قبل كده الماضي القريب، واللي احنا فيه الآن هو الماضي البعيد. آخر أنواع الماضي هو ما يسمى بالماضي الشكي أو الالتزام، والشكي كافية من الشك. نفس اللي احنا قلناه في تركيبه، تركيب الماضي البعيد كان عبارة عن ايه؟ مصدر مرخم، هاء صامتة، ماضي مطلق بودا. لا هنا بيقول الماضي الشكي عبارة عن مصدر مرخم وهاء صامتة زي الاولاني، وبعدين من بودا مش هنجيب ماضي مطلق بودا، هنجيب مضارع المصدر بودا، مضارع بودا. ولما نقول مضارع يعني معناها هنجيب المادة الأصلية بتاعت بودا، لأن زي ما قلنا في المحاضرة السابقة المضارع بيجي من المادة الأصلية، الماضي بيجي من المصدر. طيب بودا المادة الأصلية بتاعتها هي كلمة باش به ألف شين، والألف بتتنطق مفخمة، يعني ما بقولش باش إنما بقول باش، باش بودا باش بمعنى أن يكون. طيب لو جه السؤال وقال صرف المصدر رفتا في الماضي الشكي رفتن في الماضي الشكي اللي هيحصل ايه؟ ان انا هجيب رفت بعد المصدر المرخ، الهاء حطناها بعدها بقت رفت، بعدين هجيب من بودا المادة الاصلية هي كلمة باش، يبقى هقول من رفت باشم، من رفت باشم، معناها انا قد اكون ذهبت، انا قد اكون ذهبت. ده كلام يوحي بايه؟ بالشك. قد اكون، ربما اكون ذهبت، انا قد اكون ذهبت. الفرق بين المضارع والماضي حاجة واحدة فقط، ان المضارع مع المفرد الغائب بنديله حرف دال، الماضي مع المفرد الغائب لا يأخذ شيئا. عشان كده احنا بنقول من رفت باشام، تو رفت باشي، او رفت باشد، اهي الدال اهي. وما رفت باشيم، شما رفت باشيد، وإيشان رفت باشند. وبهذا الشكل نكون قد أنهينا حديثنا عن أنواع الماضي الخمسة في اللغة الفارسية، ولم يتبقى أمامنا إلا زمن المضارع والمضارع الالتزامي، لنأخذ بعده بعض النماذج، نماذج مختصرة جدا من الأدب الفارسي أو من اللغة الفارسية، لنرى فيها كيف تستخدم هذه الأفعال وهذه الأزمنة. وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.